الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مواساة الحبيب عند فقد الحبيب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الصبر الجميل عند البلاء، وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء. أقدار ربنا تعالى نافذة في عباده في السراء والضراء، ولكن المؤمن له شأن عجيب، له أمر وله مكانة عالية عند ربه تعالى، يشكر عند النعم ويصبر عند النقم، فيوفيه الله تعالى أجورا لا يمكن أن تساق إليه إلا بمثل هذه الأقدار. ربنا تعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هؤلاء الكرام، أولئك عليهم صلوات، ليست صلاة واحدة. وما يدريك الخير العظيم، ما الخير العظيم الذي يحل عليه إذا صلى رب العزة عليه. أثنى الله عليك عند ملائكته الكرام البررة، ويثني رب العزة على آل البيت الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا الصبر الجميل ليس إلا من الله، حتى يستعين العبد بربه. واصبر وما صبرك إلا بالله، استعن بالله، قل يا رب ارزقني الصبر الجميل. وكذلك أبشر إن الله مع الصابرين، معهم بعظيم أجره، ومعهم بمواساته، ومعهم بكل خلف خير كريم في الدنيا والآخرة. وما أجمل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الأعمال العظام التي تنير وتضيء للعبد الطريقة، فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وما أجمل قوله الكريم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول لك رسولك صلى الله عليه وسلم مبشرا: من يرد الله به خيرا يصب منه. كما أن إرادة الله تعالى للعبد المؤمن بالعطاء أحيانا يكون الخير من الله تعالى بالمنع، وأحيانا يكون عطاء الله تعالى للعبد المؤمن بأن يبتليه في بعض أحبابه، ويكون هذا من الخير العظيم الذي يقدره الله تعالى، لأن ربك يعلم وأنت لا تعلم. عجبا لأمر المؤمن، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. بل اسمع إلى قوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذه الجنة التي يحلم بها العباد والصالحون، ولو أن الدنيا بتمامها ملكها العبد ثم بذلها من أجل أن يحوز تلك الجنة العظيمة كان ذلك يسيرا ولا يساوي شيئا فيها. بل إن الله تعالى كما صح الحديث عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقولون قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول ماذا فعل عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع. هؤلاء الكرام أولو العقول الذين علموا أن ما من شيء في الكون إلا بقدر الله. نعم المؤمن يحزن لكن لا يمكن أن يجزع، يستعين بالله ويرى عظم الجزاء الذي أعده الله تعالى للميت ولآله، ويعلم أن كل شيء بقدر، وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولا يمكن للعبد أن يدفع عن نفسه ولا عن أحبابه ذرة ولا أقل ولا أكثر، فيرضى ويسلم ويصبر ويحتسب. قال ماذا فعل عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول رب العزة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحامدين، جزاء لصبرهم. وكذلك روى النسائي وصححه ابن حجر والعلامة الألباني رحمه الله أن رجلا كان يجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه ابن له من خلفه فيجلسه بين يديه، فتوفي هذا الولد، فغاب الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مجلسه، فسأل عنه فأخبر بوفاة ابنه، فقابله فسأله ما فعل فلان؟ قال توفي يا رسول الله. قال أيسرك أنك متعت به حياتك، أم أن يسرك أنك لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وتجد قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال لا والله يا رسول الله، أن يسبقني إلى الجنة أحب إلي. قال هو لك، أي هذا العطاء العظيم لكل من مات له ابن وصبر واحتسب، فإن الكريم يكافئ بكرم عظيم لا يقادر قدره. فنسأل الله العافية والسلامة، وأن يرزق الجميع الصبر الجميل، وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء والصابرين عند البلاء. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وتوفي ابن لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وإن كل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. وكان ابن عباس رضي الله عنه في سفر، فعلم أن ابنا له توفي، فقال الحمد لله، عورة سترها الله، ومهنة كفاها الله، وأجر ساقه الله تعالى. ثم توضأ وصلى ركعتين فقال فعلنا ما أمرنا الله به، يعني ينتظر الأجر العظيم الذي بشر الله تعالى به الصابرين إذا سلكوا سبيل الصبر. وكذلك عروة بن الزبير كان في سفر فرفست الخيل ابنه حتى مات محمد، فلما علم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. وصبر واحتسب، ويلقه بالصابر المحتسب رحمه الله. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان له ابن هو عبد الملك، كان نور الدنيا في العلم والعمل والزهادة وبر الآباء وبر والديه، وإذا به يموت في مقتبل شبابه. فلما توفي قال له عمر بعد أن توفي، قال رحمك الله يا بني، والله لقد كنت كما قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكنت أفضل زينتها، وإن اليوم أرجو من الله أن تكون من الباقيات الصالحات التي هي خير ثوابا وخير أملا. وكذلك أيها الأحبة الكرام، عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم توفي له ابن فجزع عليه ووجد عليه جدا، فأرسل إليه الشافعي رحمة الله عليه وعزاه وأحسن عزاءه، ثم قال له: وإني معزيك ولست على ثقة بالخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين. ولك أن تذكر أن أم سليم لما توفي ابنها وصبرت واحتسبت، ما النتيجة؟ عوضها الله تعالى 10 من الأبناء كلهم حملة لكتاب الله. اللهم إنا نسألك أن تنزل على المبتلين الصبر الجميل، وأن تعظم الأجر والثواب لكل مبتلى يا رب العالمين، وأن تخفف المصاب عن عبادك جميعا، وأن تجعلنا من الشاكرين عند النعماء الصابرين عند البلاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليه. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك الحق والدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله، وأقم الصلاة.